القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزت سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان نصوص من كتاب الأسى للشاعر أشرف قاسم. من دمعة الأرغول يبدأ عزفه، قلب يواصل في المدائن نزفه، من أنة الطنبور من نوح الحمام، إذا التقى إلف يودع إلفه، من بحة الناي العجوز إذا شدى باللحن أبكي سوسنات الشرفة، من قرية نامت على أحزانها لم تلتحف في الليل إلا اللهفة، غنت لماء النيل لحن غرامها لكنه ضن البخيل برشفة. لمن تغني؟ لفجر تائه غاب، بالقلب جرح عصي البرء ما طاب، تركت في دفتر الأيام أغنية من سلسل الحزن صار الفرح كذابا، ماذا تريد الليالي لست أفهمها، من غربتي عائد والحلم ما آب، ما زلت طفلا بقلب أخضر، أأنا طفل ومن ثورة الأحزان قد شاب، من سجدة الروح للأزهار في دمنا، لركعة القلب للأحلام مرتابة، أمضي وملء عيوني قيظ أسئلتي، وكل زهر المنى قد صار أعشابا، يا غربة الروح ماذا بعد غربتنا، نأتي ونمضي مع الأيام أغرابا. للفرح باب وللأحزان أبواب، غاب الأولى عن سماء القلب ما غاب، لا شيء ما بيننا وهم وأسئلة، ورهط حزن بطهر القلب يرتاب، لي من بلاد الحكايا ألف سوسنة، وفوق روحي نما في الليل لبلاب، لي من أغاني الهوى ما قال لي قمر، ومن دموع الجوى أهل وأصحاب، من جب أرواحنا تنمو مواجعنا، ومن حكاياتنا التنهيد ينساب، كنا على موعد والليل ثالثنا، صرنا على موعد والجرح سياب، من ألف جرح ونور الحلم يسكننا، من ألف حلم وهذا النور كذاب، هذه المراثي التي بالدمع أكتبها قالت لهم إننا في العشق أغراب. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار. We'll be right back.